ايه اللي صدقوا بقى؟ صدقوا في اعلان ايمانهم. يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله، صدق قولهم اني مسلم، ان احنا انا مسلم. اذا فالتصديق هو ان توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات ايمانك. فان امنت واسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لاعلان اسلامك، نقول انت ما انتش ايه صادق. فاذا ما الصفات التي تقدمت كده وجدت في انسان، نقول لقد صدقت في ايه؟ في ايمانك، لان حركة حياتك انسجمت مع واقعك الايه؟ الايمان. والا فاناس كتير يقولون انا يفعلون، يبقوا منسوبين الى الاسلام بس كده ايه؟ اولئك الذين ايه صدقوا. وما دام صدقوا يبقى النتيجة ايه؟ اولئك هم المتقون. متقون ايه؟ احنا قلنا ساعة ما تسمع ساعة تسمع كلمة متقين او اتقوا، يبقى في اجعل وقاية بينك وبين شيء، ولا يطلب منك ان تجعل وقاية بينك وبين شيء الا ان كنت لا تتحمل هذا الشيء. ولقي نفسك، قوا انفسكم واهليكم ايه؟ اجعلوا بينكم وبين الايه. وقلنا من العجيب ان كلمة اتقوا تأتي الى الشيء اللي هو ان اتقوا النار، وتأتي الى اتقوا الله. مش قلنا كده؟ طب قال اتقوا الله وقال اتقوا ايه؟ الاثنين كده، يبقى فاتقوا. نقول لك نعم، لان معنى اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبينها ايه؟ وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها ام بتسليط الله لها على العاصي؟ الله. طب اذا اتقوا الله يعني اتقوا، اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لان لله صفات ايه؟ جمال وصفات جلال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بخش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله إيه؟ وقاية. ومن آثار صفات جلاله النار. يبقى قد بعضها ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. قلنا ساعة ينادي يا أيها الذين آمنوا، قلنا هذا النداء هو حيثية الحكم. ساعة يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا، يبقى معنى أنا لم أكلفك اقتحاما على إرادتك أو على اختيارك، أنا كلفتك لأنك دخلت إلي من باب الإيمان بي، وما دمت قد آمنت بي فاسمع مني التكليف. إنما هل كلف من لم يؤمن به؟ لم يكلف من لم يؤمن به. اذا ما دام الله لا يكلف الا من امن به، يبقى ايمانك به جعلك شريك في العقد. فان كتب عليك شيء تبقى انت شريك في الكتابة، لانك لو لم تؤمن لما كتب. ولذلك ما قالش كتب الله عليك كذا، لان الله لم يقتحم عليك حركة اختيارك ليكتب عليك، وانما انت دخلت عليه بالايمان به. وما دام دخلت بالايمان به فكأن الصفقة انعقدت، وما دام الصفقة انعقدت يبقى ان كلفت يبقى انت شريك في العملية ولا لا؟ يبقى لما اقول كتب ما قالش كتب. ولذلك في الاشياء التي لا دخل للانسان فيها يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي. انما كتب يبقى دليل على انك شريك في ايه؟ العقد. ايه شريك في العقد ليه؟ لانك امنت. وما دام انت شريك بانك امنت انت ما ايه؟ داخل في الكتابه. فلست انا الكاتب ولست انت الكاتب، وانما هي شركه ممن امن ومن امن به. كتب عليكم كلمه سعاده تفهم عليكم ديا، تبقى تفهم ان فيها الزام ومشقه. كتب عليك غير كتب لكم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تبقى لنا دي تشعر بالنفعيه، ان الشيء لمصلحتنا مش كده. وعليك تفيد ايه؟ ان فيها مشقه لان مكتوب عليك. نقول له تعالى نعم انت في ظاهرها انه مكتوب عليك القصاص، انما ساعه يكتب عليك القصاص ان كنت قاتلا مش كده، يبقى مكتوب عليك القصاص.

وناخد راسه كده ونمشي بقى في الله. الله مش ملائم للقصاص ده. فاذا قول الحق الحر بالحر لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد والانثى بالانثى لانهم كانوا يقتلون بالانثى بالرجل. فربنا بيدي يعدل المساله في هذه المساله ما بديش حكم، والا فالحكم جاء النفس بالنفس النفس بالنفس. يبقى ده ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ساحة تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده تبقى معناها ايه؟ النفوس ايه شكلها؟ مشحونة. مشحونة بالبغضاء وبالترة وبالكراهية. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغنة السائلية من نفوس المؤمنين. وبعد ذلك يقول انا ابحت القصاص صحيح لكم انكم تعملوا، لكن شوفوا فمن عفية. نقلنا من غليان الدم ويجيب كلمة العفو. ثم يبالغ في التحنن من اخيه. شوف ازاي عمال بيستلمني. فمن عفية له من اخيه، لكنه بيقول اوعى تنسى الاخوة الايمانية. اوعى تنسى الاخوة الايمانية. فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف. طب نشوف كده بقى. اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمة اخ. اذا سمعت اخ دي تشوف الاخ ده اشترك في الاب يبقى يجمعونه على اخوة. وجاء اخوة يوسف. ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الأبوية فيقول إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. يبقى الاخ عرفنا الاخ يطلق على مين؟ لا الاول الاصل فيها الاب، شاركوا في الاب ده. انما ايه وجاء اخوته ايه يوسف. فان كانوا اخوة كده في من غير الاب يسموهم اخوان، يسميهم ايه؟ فان ارتقيت في الايمان يسمها اخوة. ارتقيت في الايمان يسمها ايه؟ لما سماهم اخوان. واذكروا نعمة الله عليكم، ده فيها في حروب بينهم وبين بعض وشنآن وبغضاء، ما خدهمش على انهم يبقوا اخوة على طول كده. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانا. لسه طالعين من المعمعة نسموهم اخوان. وبعدين بقى لما الايمان يستمر في نفوسهم يبقوا ايه؟ يبقوا اخوة. ولذلك اذكروا نحن جبنا قصة في غزوة بدر اللي هو مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل ومنعم وحان بقى والعطر بتاعه والملابس بتاعه. بعدين الايمان اخرجه من هذا النعيم الى بؤس المؤمنين الاولين لدرجة انه كان يلبس جلد معزة يلبس جلد خروف وهذا يحبه كده يقولوا انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم. وبعدين التقوا في معركة مين؟ بدر. اخوه ابو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش، وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أسره اسمه أبو اليسر. فالتفت إلى أبا اليسر وقال يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لا لست أخي وإنما أخي هذا. خلاص انتهت المسألة. انتهت الحكاية خلاص بقينا اخوة ايه اخوة ايه اخوة ايمان. فشوف بقى فمن عفي له من اخيه شيء كأنه يحص ولي الدم على ان يحفظ ولا ينسى اخوة الايمان. ولم يكن وليا للمقتول الا لانه بقى من لحمته نسبه قال له لا اجعل اخوة الايمان فوق هذه. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف يتبع الاداء يعني بالمعروف ما يغلطش انظره الى ان يكون فيه نصر والثاني عليه ان يؤديه باحسان لان ذكر احسن اليه بان ترك القصاص وحد مثلا الدية. فمن عفي له من اخيه شيء. شوف بقى وكلمة شيء دي كمان علشان يدل الى ان اولياء المقتول ان عفى واحد منهم يبقى عفي بشيء واحد الباقي مالوش انه يختص بقى الله. لان جزء خلاص نعم الله عفي له من اخيه ايه اي شيء يبقى اذا عايزين ايه نحقن الدم ده. ولم يرد الله ان يحقنه نصا بان يحرم القصاص لا لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعطي ولي المقتول الحق في ان يقتل. حين يعطى الحق في ان يقتل يبقى المسألة بقت في ايده. فان عفى اصبحت حياة القاتل ثمرة من ثمرات احسانه. يبقى ان عاش القاتل يبقى ما فيش عنده كرة ما فيش عنده بغضاء بل يريد ان يتحبب اليه لانه احسن اليه ووهبه مين. لكن اذا كان النص يجي تظل العقدة في القلب والتارات اللي موجودة دي ما بتعمرش الا لاننا لم نمكن ولي الدم من القتل بدليل ان الذين نرى فيهم اخذ السعر اذا ما شجع قاتل على نفسه وذهب الى ولي الدم ودخل عليه بيته وبالغ فاخذ كفنه معه قال كفني وانا اسلمتك نفسي واصنع بي ما شئت. لم يحدث الا انه عفا لانه ممكن لانه ايه واصبحت حياته حسنة من حسنات عفو هذا. يبقى بعد ان كانت هناك عداوة نصبح ايه هنا. والذين يعرفون ذلك من ابناء القاتل اللي كان عرضا ليقتل ثم يرون ان هذا ولي الدم عفى عنهم يرون ان حياة ابيهم حسنة واقرباء يرون ان حياة قريبهم مين حسنة فتنتقل المسألة من عداوة الى ود. ادفع بالتي هي ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه حميم. لو لم يشرع الله القصاص كانت تبقى المسألة لا هو يشرعه ولكنه يتلطف ليجعل امر انهاء القصاص فضلا من ولي الدم فضلا من ولي ويحننه لنا ويجي في المسألة كده يقول فمن عفي له من ايه من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادب اليه الاحسان. تجد بقى الذين يتشدقون بقى ويقول لك يا سلام وجريمة القصاص ومش القصاص والى اخره. لماذا اخذتك الغيرة على ان انسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل ايه اللي يكلف على هذا. فحين نعطي له الحق بل عقوبة انما شرعت لا لتقع ولكن لتمنع. العقوبة شرعت لا ليقع الجرم ده علشان يمنع الجرم ليه. ولذلك هتيجي الآية الثانية ولكم في القصاص إياكم أن تأخذكم الأريحية الكاذبة والإنسانية الرعناء والعطف الأحمق. وبعدين تقول مثلا يبقى في قصاص إيش نعمل اللي هيقتل بحق تغضب له ولا غضبتش للي قتل بالباطل إزاي هذا. حين شرع الله ذلك حين شرع الله القصاص كأنه يقول إياك أن تقتل أحدا لأنك ستقتل إن قتلته. يبقى عصم نفسه من القتل. يبقى ولكم في القصاص حياة يا أيها القاتل. في القصاص في تشريع القصاص استبقاء لمين لحياتك انت، لانك حين تعرف انك لو قتلت قتلت امتنعت عن القتل الله. فكأنك حقنت دمك ولا لا؟ ذلك هو التشريع العالي، التشريع العادل. كتب